على أرضنا العزة والكرامة وهرمون الشهامة بيجروا في دمنا. ده احنا المعنى الحقيقي لكلمة مرجلة، رمزين زي الجبال مالناش في الهرجلة. الصعيد يا دولة يا أرض العداولة، واخدين الرجولة والتقدير.